أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها إِنَّا أشد خلقنا من السماء يسألونك عن الساعة أيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله.